عما كفائي فيك علاج طبيبي. قالوا ترب شكونك على الوين حبيبي. عما كفائي فيك علاج طبيبي. قالوا ترب شكونك على الوين حبيبي. مرضان بكفائي فيك علاج طبيبي. قالوا ترك سكونك يا دار وين حبيبي. مرضان بكفائي يا دار من بغايا فوحك أبعدك شمام عن نار يشمير رصيدي. مرضان بكفائي فيك علاج طبيبي. فردت سؤالي ويا ودار حبيبي. ستتحدي عرضة نفسي متين تطيبي. مرضان بكفائي فيك علاج طبيبي. قالوا ترك شكونك يا دار وين حبيبي. مرضان بكفائي أنا نايم وتطالت ما شاهدت قمري. ما شاهدت غطي أن يفيه زمري. مرضان بكفائي فيك يا دار طبيبي. أنا ما شفت ما فداه عمري. فكر من عيونه كادت فيها خمري. مرضان بكفائي فيك علاج طبيبي. قالوا ترك شكونك يا دار وين حبيبي. مرضان بكفائي كان حجري ليال وشتاها طار فدي. در يتيم بعد ضبي حواها خدري. مرضان بكفائي فيك علاج طبيبي. ولو فينا ومضاها جبين بدي. انا فينا ساهر باك اريد تدري. مرضان بكفائي فيك علاج طبيبي. قالوا ترك شكونك يا دار وين حبيبي. مرضان بكفائي لو كلمت طافي قلت يزور طريحي. أو قلت له داوي إلى العجب ويريحي. مرضان بكفائي فيك علاج طبيبي. لا باطل وذابي وبكى يبني ما دامت نايمة وحادية وتستريحي. مرضان بكفائي فيك علاج طبيبي. قالوا ترك شكونك يا دار وين حبيبي. مرضان بكفائي لو كلمت طبيبي قلت يزور طريحي. أو قلت له داوي إلى العاشق ويريحي. مرضان بكفائي فيك علاج طبيبي. لا بد من عذابي وبكى يفني الغريحي. ما دامت نايمة وحادية وتستريحي. مرضان بكفائي فيك علاج طبيبي. قالوا ترك شكونك يا دار وين حبيبي. مرضان بكفائي انا غافل غرامك دون عدم شحني. دمعي اذا جريتك بين فضحني. مرضان بكفائي فيك علاج طبيبي. انا شايف فؤادك في الحب امتحني. برضك جاف يا نور ليلى انت تحني. مرضان بكفاي فيك على وجه طبيبي قالوا تركت كونك يا دار الحبيبي مرضان بكفاي انا ما في الغرامك دون علم شحني دمعي اذا فريتك بين انك فضحني مرضان بكفاي فيك على طبيبي انا شاعر فؤادك في الحب انت حني برضك جاف يا يانو الليلة تمتحني Thank you.